الغدر يكون بينك وبينهم عهد وميثاق، فإذا كان بينك وبينهم عهد وميثاق لا تغدر، أما إذا كان مفتوح يعني. ولذلك في الحديث الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، فإذا كان المجال مفتوح فمن الذكاء والمهارة أن تتحايل على العدو، لكن إذا كان بينك وبينه نوع من المواثيق لا. في الحديث لا تغدروا، أي إذا كان بينك وبينه مادة وميثاق لا تخالف ما بينك وبينه. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. كأن بعض الأخوة أشكل عليه معنى ذمة الله وذمة نبيه، ما المقصود؟ الذمة قال أهل العلم ذمة العهد، أي هؤلاء الأعداء في أثناء الحرب يعني عند أرادوا أن ينزلوا على حكم المسلمين، فقالوا اجعل لنا اكتب هذا أننا بذمة الله وبذمة الرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لذمة الرسول عليه السلام هذا في أثناء حياته يعني وارد، لكن أيضا هو عليه السلام قال لا تجعلوهم في ذمتي. أما ذمة الله فممكن الآن يعني لو قائد جيش قال أعطيكم ذمة الله، ما يجوز على مقتضى هذا الحديث، لا ذمة الله ولا ذمة الرسول عليه السلام. أولا ذمة الله للمنع المطلق، وذمة الرسول باعتبار أنه عليه السلام توفي فأيضا ما ينبغي أن يعطيهم ذمة النبي عليه السلام، لكن يعطيهم عهد ويقول عهد أنا العهد هذا أنا الذي أعاهدكم وجماعتي الجنود كلنا نعاهدكم على ما اتفقنا عليه، ما نأخذ من أموالكم شيء، ما نقتل أحد، ما نضرب أحد، أي شيء يعني وفق الشروط التي بيني وبينكم. فقالوا لا اكتب لنا هذه ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا إنما هذا المقصود. أحسن الله عليكم. وكذلك إذا حاصر المسلمون آخر كالبغاة كذلك الحكم ينساق عليهم في ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم البغاة من باب أولى. بالنسبة للبغاة البغاة باعتبار أنهم من المسلمين وإنما ظلموا يعني يكون ظلموا يعني على وفق ما ورد في الآية، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، يعني مثل نزاع بين دولتين، يتصور الآن قد يكون نزاع بين دولتين من دول الإسلام، وإن كان هذا الوضع يعتبر شاذ لأن الأصل أن الإسلام دولة واحدة وأمة واحدة وقيادة واحدة، لكن يعني استسلاما لهذا الواقع صار نزاع بين دولتين، أو في نفس الدولة صار نزاع بين أطراف من القبائل، فهنا تطبق عليهم هذه الآية. فينظر الظالم منهم، فيجب على المسلمين أن يكونوا كلهم مع المظلوم ضد الظالم، أولا يعرض الصلح، فإن حصل الصلح فبها ونعمت، إن أصرت أبت إحداهما أن تفي إلى الصلح وأبت إلا العناد فيجتمع المسلمون كلهم على قتالها، ولا شك أنهم إذا عملوا هذا الشيء سوف توقف عند حدها، ويكون قتالهم ليس كقتال الكفار، ويوفى بالعهود، إذا أعطوا مواثيق عهود يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها من باب أولى ما داموا مسلمين. أحسن هذا أخ يقول يعني كأنه يستدرك على مسألة في الدرس، يقول قال بعض أهل العلم في التفسير إن الجزية نسخت بآيات سورة التوبة، هذا ما هو صحيح، لا زال المسلمون بعد عهد الرسول عليه السلام وهم هكذا جيوشهم تنطلق في بلاد الكفر في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم في العهود اللاحقة لما كانت جيوش المسلمين في عهد بني أمية ففتحوا في بلاد خراسان وفي بلاد أفريقيا وغيرها بهذه الطريقة، وكانوا يعرضون الجزية ويطلبونها، وإذا قبلت الجزية إذا قبلوا أن يدفعوا الجزية قبلت منهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لي أن أصلي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة أم أنتظر إلى الإشراق لأن الوقت بعد صلاة الفجر منهي عنه؟ يجوز. هو عليه الصلاة والسلام كما في حديث قيس بن قهد أقره لما رآه يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين، أنكر عليه أول أمر، قال الصبح أربعا؟ قال يا رسول الله إنهما الركعتان اللتان قبل الصلاة لم أصلهما، فتركه. لكن ورد في حديث أبي هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. فلا شك أن ترك ركعتي الفجر السنة تركها لمن فاتته قبل الصلاة إلى أن تطلع الشمس أفضل وأولى، إلا إذا خشي الإنسان أن ينساها أو ينشغل عنها. فإذا كان يخشى فالأولى أنه بعد أن يأتي بالأذكار، بعد أن يأتي بالأذكار أذكار صلاة الصبح، يبادر ويصلي هاتين الركعتين. يقول السائل: جاءنا مندوب من البنك السعودي البريطاني وعرض علينا قرضا بقيمة 50,000 ريال يتم خصمه على 3 سنوات بقسط شهري مستقطع من الراتب، حيث أن الراتب يتم إيداعه لديهم من قبل الشركة، ولكن عندما حسبنا المبلغ الذي يتم خصمه ستكون قيمة القرض بزيادة 7,500 ريال، فهل هذا يعتبر فائدة أم لا، مع العلم بأن مندوب البنك يقول أن هناك إجازة شرعية؟ كذب، كذب، هذا كذب. وإن كان شيء فهو إجازة من الإجازات التي للأسف قد تنطلق من يتصدر الإفتاء وينخدع بخدع هؤلاء الفسقة والكفرة. فالفاسق وشريكه الكافر لا يستكثر عليهم مثل هذا، وهذه خسارة في الدنيا والآخرة وعذاب ووبال. ولاحظنا أن هذه البنوك لا تزال تتمادى في غيها وضلالها، وبعض الإخوان لا زالوا يعانون وأدركوا أنهم أوقعوهم في الشرك وأفلسوا، لأن هذا البنك لا يتساهل ولا، وحتى إذا تأخر في السداد يتمادى في أخذ ما يسميه بالفائدة والربا. فأنصح الإخوان بطرد هؤلاء، طردهم، وإن كان مسلم ينصح ويوعظ ويذكر بالله ألا يعمل بهذا البنك، وما ينبغي عمل هذا الشيء خاصة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وبلاد المقدسة، ينبغي أن تطهر من أي صورة من صور الربا. مع العلم أن هذا البنك تغير اسمه، أصبح اسم ساب اسم هذا البنك. نعم، هم لا يتحايلون يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. يعني هذا أعطانا إشارة وحذرنا عليه السلام من أساليبهم، فهذه طريقتهم، طريقتهم في جميع المنكرات والمعاصي، يضحكون على السذج وأحيانا غير سذج، لكنهم يدركون أنها حيل، ومع ذلك للأسف لضعف إيمانهم يستجيبون لهذه الحيل. فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم على المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وضعت مبلغ 50,000 جنيه في بنك مصر لمدة عام، وعند سحب المبلغ أخذت فوائد عليه 3,700 جنيه مصري، فهل يجوز إعطاء هذا المبلغ لأخي المعاق شبه المعاق وليس له دخل وغير متزوج ووالده يصرف عليه ومحتاج، وإذا كان لا يجوز فمن أعطيها؟ ذكرنا بالأمس أن من أهل العلم أن يقول في هذه الحالة تحاول أن تتخلص من هذا المبلغ، لعل هذا يعني يعني يعني أنسب الأقوال، يعني من يقول لا تأخذها أبدا ولا يجوز لك، ومن يقول تتلفها، ومن يقول خذها واصرفها في مصرف لا يكون واجب عليك زكاة أو كفارة أو نفقة واجبة. فإذا كنت ترى هذا الأخ المعاق، ولكن عليك أن تتوب إلى الله ولا تتعامل مع هذا البنك مرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه مستقيم ولكن لديه حقوق الناس من سرقات وما شابه ذلك قبل الالتزام وقبل التوبة، ولكنه الآن لا يعرف أصحاب هذه المسروقات والبعض يعرفهم، فماذا يفعل؟ يبادر بالنسبة لمن يعرفهم ويجتهد في إيصال حقوقهم إليهم بطريقة مناسبة لا تحرجه، إما أن يوسط أحد ممن يثق بهم أو يوصلها بأي طريقة كانت، حتى ولو يدخل في حسابه من غير ما يعلم، يدخل في حسابه شيء مقابل هذا الشيء الذي اختلسه أو سرقه. أما الذين لا يعرفهم واجتهد في التعرف ولم يستطع، فيتصدق بها عنهم بنية أنها صدقة عنهم، ولو عرفهم في يوم من الأيام فيلزمه أن يعيد لهم ما أخذ منهم ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه ورد حديث في كراهة النوم بعد الفجر، حيث أنه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله وجد عائشة نائمة فقال: أتنامين وقت تقسيم الأرزاق؟ هل هذا صحيح وما معناه؟ من أهل العلم من يضعف هذه الآثار في التي وردت في التحذير من النوم بعد الصبح وبعد العصر، لكنهم يكادون يتفقون على كراهيتها وأنها مكروهة إلا لمن احتاج إلى ذلك، من احتاج إليه فلا حرج، لكن أن يكون الإنسان عادة دائما أن ينام بعد الفجر أو بعد العصر ويتخذ هذا عادة، يكرهون هذا له خاصة من غير حاجة، ولأنه بعد صلاة الصبح ينبغي الإنسان أن يجتهد في الانطلاق إلى أعماله وتحصيل رزقه، وكذلك بعد العصر فرص العمل. أما الآثار فما يصححون ما ورد من آثار. أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الطلاق، يقول: تشاجرت مع زوجتي ثم قلت لها: أنت طالق ثلاث مرات، فهل تعتبر هذه طلقة واحدة؟ ذكرنا سابقا أنه بالنسبة للطلاق ما نجيب عليه بهذه الحال، على الأخ الذي حصل منه هذا أن يكتب بما حصل وسوابق الطلاق إن كان سبقا طلق، والصيغة والوقت الذي حصل منه ذلك، متى حصل، كل ما يلزم، فلو يتصل بالهاتف بينت له، أو يتصل ببعض المشايخ فيبين له ما يلزم في هذه الحالة، لكن عليه أن يبادر إلى مراجعة زوجته ويشهد على الرجعة، إن كانت الرجعة حق له فيستدركها، وإن كان لا حق له في الرجعة فلا يضره ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله عليه الصلاة والسلام: أتيتم من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، ما هو مناسبة هذا الكلام ونرجو توضيح ذلك؟ ورد هذا الحديث: رجعنا من الجهاد الأكبر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وقيل أنه في رجوعه من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من أخذ هذا الحديث على ظاهره، والمقصود بالجهاد الأكبر جهاد النفس، فتجد أهل التصوف يتعلقون بهذا ويقولون مجاهدة النفوس وتأديبها وما يتصل بالسلوك، أن هذا أهم من الانطلاق للقتال في سبيل الله، وهذا فهم خاطئ. فهو عليه السلام أراد أن يبين أن وإن كان الجهاد في سبيل الله لا شك هو أعظم الجهاد وأفضله وأجله، لكن أراد أن يبين لهم أن جهاد النفس ومجاهدتها على الطاعة والعبادة والاستسلام لله، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، لأن النفس إذا نفرت من صاحبها ولم يستطع أن يخزمها ويلزمها بالحق فلا صلاة ولا جهاد ولا زكاة ولا صوم ولا شيء من ذلك. يعني تربية النفس ومجاهدتها هو من أعظم شيء، ولا يكون الجهاد إلا بعد أن تستسلم النفس لله، فلعل هذا مما يراد في هذا الحديث، والله أعلم. نعم، لا أظن بعض أهل العلم فيما أذكر أنهم يصححونه، ما هو موضوع أحسن. كان ضعف، لكن موضوع ما أظن أنه ما أذكر أنه، لكن قد يكون بعضهم ضعفه، والله أعلم. البعض يقول أنه قرأ هذا الحديث أنه موضوع ما بعد التحقق، لأن بعض إخواننا أحيانا جزاهم الله خير يعني يتحفون بفوائد لكن أحيانا تكون يعني ليست محققة، فعلى كل حال لعلنا إن شاء الله نتأكد من مما جاء فيه. وإليك. إذا كان له دين على مماطل وهذا المماطل عنده قدرة على الوفاء، فإذا كان الدائن متحقق من حقه، له حق ثابت لا ينكره صاحبه، ففي هذه الحالة من حقه أن إذا وقع شيء من مال الدائن في يده أن يأخذه، لكن لا يكون على سبيل الأمانة. لو أعطاك مال قال وديعة عندك فلا يجوز لك أن تستولي عليه، لكن لم يكن أمانة، وجدته مثل في موضع ما في مكان ما فاستطعت أن تأخذه منه وتأخذ حقك من هذا المال، لا حرج. يعني وجدت له قطيع من الغنم في البرية أو شيء من المتاع متروك فاستوليت عليه، هذه مسألة الظفر، فمن حقك أن تأخذ. أما إذا قال هذا المال وديعة عندك وأمانة فجحدته مقابل حقك الذي عنده، لأنه جاء في الحديث الصحيح أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هل تلزم المرأة؟ إيه؟ هذه خدمة المرأة لزوجها، الفقهاء يقولون حسب العرف وحسب أحوال الناس، فما جرى به العرف في المجتمعات يلزم المرأة. فإذا كان العرف على أنها تقوم في البيت وتكنس البيت وتغسل الملابس وتنظف وهذا عادة النساء، فيلزمها ما يلزم نساء أهل البلد. لكن إذا كانت يعني من أسرة مترفة وتقول أنا ما هذا ما نعمله، فيقولون من حقها أن ترفض، وأنت لما تزوجت من هذا البيت الذي هو يختلف عن حالك أنت الذي ورطت نفسك، كونك تقترن بامرأة ذات يعني من طبقة مترفة فتحمل نتيجة هذا وأمن لها خادمة. أما إذا كانت لا من درجتك ويعني من متوسط الحال وأيضا عرف الناس أنها تقوم بهذه الخدمات فيلزمها ذلك. وعاشروهن بالمعروف، الله سبحانه وتعالى، فالمعاشرة بالمعروف بحسب ما يقتضيه عرف الناس عرف البلد، فكل بلد أو كل قبيلة أو كل وقت أهل وقت لهم أعراف يتعارفونها. فإذا كان يعني حتى ابنة المترفين حتى الطبخ يمكن تستنكف عنه، تقول إنما هي امرأة فراش، وطبخك وأكلك أنا تأتي بطباخة وتأتي بمن تغسل ملابس، إذا ابتلي إنسان وأخذ من هذا هؤلاء المترفين. لكن رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، خذ ناس من حولك، أو تجد أنها سوف تتواضع وتترك ما كانت عليه وتتواضع لزوجها ولا تبالي في أن تقوم بالخدمة المعتادة. أحسن الله عليكم، الأسئلة كثيرة جدا ومهمة. أحسن. بالنسبة للأسئلة المكتوبة، أحسن الله عليكم، يقول السائل: إذا دخلت المسجد وقد انتهت الصلاة ووجدت رجلا يصلي منفردا، فهل أدخل معه بنية صلاة الفرض أم أصلي منفردا؟ وهل يجوز اختلاف النية في مثل هذه الحالة؟ إن كنت تعرف أنه يصلي الصلاة نفسها التي فاتتك وهو أهل للإمامة، ليس مسبل ولا حليق وليس عليه أمور يعني تقدح في إمامته، فلا حرج أن تدخل معه، إلا إذا يعني أشار إليك أن لا تدخل، فقد يكون يصلي سنة أو لا يريد أحد أو يرى أنه لا ينبغي لأحد أن يأتم به. تسأل عن معنى قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني هذه قد يحتاج يطول الكلام فيها، لكن يعني ظاهر معناها أن الله سبحانه وتعالى يدفع بعض الناس ببعض، التكافؤ والتعادل في مصالح الناس، في مصالح الناس، وهؤلاء يقابل بهم هؤلاء، يعني هذا معنى المتبادل، والآية تحتاج إلى يعني أبعد من هذا، فلعل الله يسر لنا في وقت أوسع من هذا. وكذلك يقول: هل يأثم الراغب في استخراج رخصة قيادة علما بأنه ملزم بدفع التأمين إجباريا، فمن يقع الإثم عليه؟ يقع على من ألزمه، من ألزمه ومنعه من الحصول على الرخصة إلا بأن يدفع التأمين هو الآثم. أحسن الله إليكم، يقول: ما الرد على من يقول أن علينا في الوقت الحاضر الاهتمام بالتوحيد فقط وترك الجهاد حتى يعود الناس إلى دينهم، فإن الجهاد الآن غير شرعي؟ ما في تعارض بين أننا من الاهتمام بالتوحيد، من التوحيد الجهاد في سبيل الله، فالذي يقول لا جهاد هذا توحيده ضعيف، لأنه أخل بأمر وحكم من أحكام الشرع، أوامر الله عطلها، فمن التوحيد الجهاد، فلا تعارض بين أن ندعو الناس للتوحيد، وأيضا في نفس الوقت إذا وجدت العصابة التي تستطيع أن تقوم بالجهاد تحت أمير ولاية أمير فهذا الذي يجب عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يشتغل بالتجارة وعنده محل لبيع العطور وعليه بعض الديون لأصحاب الجملة، فكيف يخرج الزكاة؟ هل يجرد المحل بما فيه ويخرج الزكاة، أم يخصم الديون التي للناس؟ بل يخصم الديون، يجرد، يعني في كل سنة يحدد الوقت الذي يعد فيه ميزانية المحل، فيجرد البضائع التي عنده والديون التي له على الآخرين والنقدية الموجودة عنده أو يودعها في المصرف، كل هذه يجمعها ثم يخصم الديون من هذا، فما بقي بعد ذلك يزكيه. أحسن الله عليكم. يقول: علي ديون قمت بسداد بعضها والبعض قد نسيته، فماذا أفعل، علما بأن الجزء الأكبر من الديون قد قمت بسداده؟ ما نسيت من الديون، إن كنت تعرف يعني جملة ناس تتعامل معهم أصحاب محلات أو من أصحابك، فالأولى أن تشعرهم وتسألهم، يعني لعلهم قيدوا شيء أو يتذكرون، هذا أبرأ لذمتك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الرشوة أو الهدية لمن يمنعني حقي إلا بذلك؟ الأصل في الرشوة المنع، وأنها محرمة ومن الكبائر، وورد التشديد في شأنها: الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي والراعش اللي هو الوسيط بينهما. لكن من أهل العلم يقول: إذا كان فعلا إنسان مظلوم حقيقة ويمنع حقه، لا يصل إلى حقه إلا ثابت، حق ثابت، ما هي منازعة قضائية، بل حق ثابت له ولا يصل إليه إلا أن يدفع. وأيضا الهدية بمعنى الرشوة، يسمونها هدية وهي رشوة، فبعضهم يرخص له، يرى أنه مضطر. لكن نقول حتى في هذه الحالة يجب عليه إذا دفع شيء من ذلك أن يبلغ المسؤولين، ما تبرأ ذمته، يبلغ، ولا يستضرر أن يفصح عن اسمه، لكن يبين للمسؤول أن في قضية كذا وكذا، وأنني لم أستطع أن أصل وأخذ حقي حتى دفعت للموظف الفلاني في المكان الفلاني، دفعت له شيء، ولا يسكت عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي اغتسل ولم يتوضأ وصلى المغرب، فقلت له: اذهب وتوضأ وأعد الصلاة، فهل ما قلته صحيح، مع العلم أنه أعاد الصلاة أثناء أذان العشاء؟ لا، ليس بصحيح. صحيح أن الغسل إذا اغتسل الإنسان غسلا كاملا فإنه عند بعض أهل العلم يجزي عن الوضوء ولو لم ينوه، وإذا نواه فأيضا من باب أولى، إذا نوى أن هذا الغسل أيضا عن الوضوء فيجزئه، ومن أهل العلم من يراه يجزي حتى ولو لم ينوي الوضوء إذا اغتسل، فهذا يجزئه. أحسن الله إليكم. هل يوجد آيات معينة أو صور تقرأ في سنة المغرب أو في ركعتي الفجر؟ هل يوجد آيات معينة أو صور تقرأ في سنة المغرب أو في ركعتي الفجر؟ سنة المغرب وركعتي الفجر، نعم، ورد في هاتين الركعتين إن في المغرب أو في الفجر الترغيب في أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، في ركعتي المغرب وركعتي الصبح. وركعتي الصبح أيضا ورد أنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قولوا آمنا بالله أو قل آمنا بالله، على اختلاف هل هي آية البقرة أو آية سورة آل عمران، ربما قرأها في ركعتي سنتي الفجر. لكن ابن عمر يقول: رقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، سنة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين الصفوف في صلاة الفريضة، وهل فعل ابن عباس بمروره بين الصفوف وهو على الأتان ولم ينكر عليه أحد دليل؟ نعم، هو ليس لم يمر على الأتان، بل يقول ترك الأتان تسرح وانطلقها ترتع ومر بين يدي بعض الصف، فأهل العلم أخذوا من هذا أن المرور بين يدي بعض الصف وهم خلف الإمام لا حرج في ذلك، لكن للحاجة، لا ينبغي أن يكون على سبيل العبث والتساهل، بل للحاجة، يجد صف غير كامل أو يعرف أن في أثناء الصفوف فراغ فيملأه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في مسألة قصر الصلاة في السفر، يقول أن الفقهاء قد اختلفوا في المدة التي تمكن الشخص من أن يقصر فيها الصلاة في السفر، فما هو الراجح في ذلك؟ ولو قصر الشخص طوال فترة سفره فهل يصح منه ذلك بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهو في غزوة تبوك؟ لعل يعني أقرب الأقوال إلى الصواب أن السفر مطلق، كل ما سمي سفرا طال أم قصر فيجوز له أن يقصر الصلاة، لكن في أثناء السفر. أما إذا أقام في بلد فلا، فإذا كانت إقامته على اختلاف تحديد 4 أيام أو أسبوعين أو ما إلى ذلك، لكن إذا كانت إقامة طويلة فهذا الصحيح أنه لا يعتبر مسافر بل يعتبر مقيم، حكمه حكم المقيم. من فعل ذلك جاهلا أثناء إقامته وكان يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين مع العلم أنه سيبقى في هذا البلد أكثر من 4 أيام فقد جلس حول، لا هذا محل خلاف بين أهل العلم، فكانت إقامته بهذا الحدود 4 أيام أسبوع أسبوعين إلى 18 يوم التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي مكة. لكن يعني بعض الشباب أخذوا بعض الفتاوى أنه قد يقيم أشهر طويلة وسنوات ويقول أنه مسافر، هذا خطأ ولا يجوز. والتعلق بفعل ابن عمر لما حبسه الثلج وكان ما يدري متى يتحرك هذا شيء آخر، لكن هؤلاء يعرفون أنهم مقيمون في هذا البلد مدة تمتد أشهر أو سنوات، لا يجوز له أن يأخذ أحكام المسافر. أحسن الله عليكم. كذلك يقول السائل هل القصر إذا كان فوق 80 كيل يكون مثلا إذا دخل وقت المغرب وهو يبعد عن المدينة 40 كيلومتر فهل يجوز له أن يقصر ويجمع المغرب مع العشاء؟ أما القصر فلا حرج، يقصر إذا خرج من البلد ولو على مسافة 10 أكيال والمسافة التي يريد أن يقطعها 80 كيل أو قريبا منها يقصر أصلا، أما الجمع ففيه نظر. فيقول أنه مقبل على المدينة وبقي على المدينة 40 كيلو لا حرج إذا أراد أن يتوقف ويصلي الصلاة قصرا، أما الجمع فلا ينبغي. أحسن الله عليكم. الأولى أن يصلي معهم إذا كان يعني دخل المسجد، هذا ورد فيه الحديث يعيد الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول هل صح أن عمر رضي الله عنه كان يستشير علي رضي الله عنه ويقول عمر لولا علي لهلك عمر؟ نعم، ورد من عدة طرق وبألفاظ مختلفة قضية ولا أبا حسن لها لولا علي لهلك عمر، فكان يستنير برأيه رضي الله عنهم أجمعين، وكان علي رضي الله عنه من الصراحة بمنزلة لا يجامل عمر ولا غير عمر، كان صريح في آرائه. فعمر له هيبة فبعض الصحابة يهابونه، فربما قالوا بالقول من غير تحقيق مثل في قضية الإجهاض وبعض قضايا الأموال، فعلي رضي الله عنه ولذلك عمر يقبلها منه ويرتاح لأنه يريد شيء يعني رأي ناضج لا مجاملة فيه، فهذا ثابت عنهما. أحسن الله إليكم. هذا يسأل في الحديث الذي ورد فيه التمثيل، يقول إذا كانوا يمثلون بإخواننا من المسلمين فهل يجوز أن نمثل بهم كما يفعل الروافض في إخواننا من أهل السنة والجماعة في العراق؟ قلنا يعني أهل العلم منهم من يتعلق بعموم الآيات، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا لا شك واضح من حق المعتدى عليه أن يصنع بالظالم مثل ما صنع به إذا تمكن منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أتوضأ في صلاة الفجر ثم أصلي ثم أذهب إلى العمل وأتوضأ باقي الصلوات على وأمسح على الشراب أي الظهر والعصر كل اليوم وذلك كل يوم، ما في شيء؟ إذا كنت تلبس الشراب على طهارة يعني عند الفجر ثم تتوضأ للظهر والعصر وتمسح عليها فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول يتحدث معنا المدير في العمل ثم يقول هذا ميثاق شرف، فهل يجوز استعمال هذا اللفظ وهل هناك لفظ شرعي آخر أفضل من هذا اللفظ؟ ما أدري والله، ما أستطيع أن أقول شيء في هذه الكلمة. أحسن الله عليكم، هل يجوز أن أصلي وراء مسبل؟ وإن صليت فما حكم صلاتي؟ الأولى عدم الصلاة خلفه إذا كان يعني مسبل ثياب ولا أو يسد الكفين يعني. يقول كان يقول مسبل الثوب. إذا كان مسبل الثوب، أما إذا كان لا يرفع يديه ولا يقبض، فإن كان له اجتهاد ويرى أن هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو أهل للإمامة فلا حرج كونه ما يرفع يعني يسد يديه، أما كان يسبل الثوب فلا، لا ينبغي لك أن تصلي خلفه. نعم، أو تنتظر جماعة وتصلون ولا تصلون خلفه. يسأل عن تفسير قول الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. اللمز معروف اللي هو بمعنى السخرية والاستهزاء، وكما هو معروف يعني نزلت في شأن المنافقين لما صاروا يقدحون في في في في في, في الصحابة، لما تصدق واحد منهم بمال كثير قالوا هذا مراعي منافق، ولما تصدق واحد بشيء قليل قالوا إن الله لغني عن عن عن صدقته، ما يسلم منهم أحد، لا من قدم قليل ولا قدم كثير، فهم إنما شأنهم اللمز والغمز والسخرية والاستهزاء، هذا يعني المعنى الإجمالي للآية. أحسن الله إليكم. يقول السائل لي ديون عند بعض الناس.